الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول الله عز وجل في أول آية من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أصل عظيم في باب طواعية والالتزام وتمام الانقياد لرب العالمين جل وعلا، وهي أصل في لزوم هذا الدين عقيدة وشريعة، كما جاء عن رب العالمين جل وعلا وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفيها أن دين الله عز وجل، وفيها أن الدين دين الله عز وجل، وهو ما أوحاه جل وعلا إلى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالدين دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلزم كل مسلم أن ينقاد لدين الله عز وجل الذي أمر عباده به ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يتقدم بين يدي ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلاصة كلام السلف رحمهم الله تعالى وأقوالهم في معنى الآية يتلخص في كلمتين ذكرهما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: معنى ذلك أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، مبينا بذلك رحمه الله تعالى أن عدم التقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شامل لباب العقيدة، وشامل أيضا لباب الشريعة. ففي باب العقائد، في باب العقائد والأمور الإيمانية والأمور العلمية، ليس للإنسان أن يقول فيها بقول إلا ما كان عليه الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بعقيدة بناها على رأيه أو على فكره أو على ذوقه أو على غير ذلك من الأمور التي بنى عليها كثير من الناس عقائدهم وأديانهم، فهو متقدم بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي تتناول باب الشريعة، فليس للإنسان أن يأتي بعبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت العبادة مشروعة أذن الله بها وأمر بها أو جاءت عن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن كل متقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله ولم يأمر بها سبحانه وتعالى فإنه متقدم بين يدي الله ورسوله. ولقد كان سلف الأمة وخيارها ثم سار على ذلك تابعوهم بإحسان ملتزمين شريعة الله عقيدة وشريعة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتون فيما بعد ويغيرون ويبدلون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وقوله يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما يؤمرون، والحديث في صحيح مسلم، فيه إشارة إلى الخلل الذي يوجد عند هؤلاء في البابين، باب الاعتقاد وباب الشريعة، فيعتقدون عقائد لا أصل لها ولا دليل عليها في وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله، وأيضا يعملون أعمالا وأفعالا لا دليل عليها في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم أن يكون على سنن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو لزوم شرع الله دون أي تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا في باب العقائد ولا أيضا في باب الشرائع والأحكام. وهذا هو مقتضى الإيمان، ولهذا نودوا وناداهم الله سبحانه وتعالى في صدر الآية بالإيمان، بوصف الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا. كما أن هذا أيضا هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، فالمتقون حقا هم الممتثلون لأمر الله المنقادون لحكمه سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الآية بقوله: واتقوا الله. وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى يكون بذلك. وختم الآية بقوله عز وجل: واتقوا الله إن الله سميع عليم، فيه أكبر واعظ وزاجر للعبد بأن يلزم الشرع عقيدة وشريعة دون تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، لأن الله عز وجل سميع يسمع جميع الأصوات، وكل قول يقوله الإنسان أو لفظ يتلفظ به فإن الله عز وجل يسمعه. ومقتضى هذا السمع أنه عز وجل يثيب أهل الأقوال السديدة بأحسن الثواب في الدنيا والآخرة، ويعاقب أهل الأقوال السيئة بالعقوبة على ذلك في الدنيا والآخرة. وهو عز وجل عليم بأفعال هؤلاء وحركات هؤلاء وسكنات هؤلاء وما تكنه صدورهم يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. فإيمان العبد بأن الله عز وجل سميع عليم يستوجب من العبد أن يجاهد نفسه على الصلاح في باب الاعتقاد وباب الأحكام ودين الله جل وعلا عقيدة وشريعة. قال سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.